وإن الظالمين لهم عذاب أليم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن وهو الذي يقبل التوبة عن عباده

ما لكم من ملجأ يومئذ

ستكتب شهادتهم ويسألون ويجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما

المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون فأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وما

مُّهْلِكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة أنى لهم الذكرى وقد